السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا موعدنا أيها الأحبة الكرام مع فقه العبادات ومع المسائل والأحكام التي تصح بها العبادات، ونستطيع أن نعبد ربنا جل وعلا من خلال معرفتها على بصيرة. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يجعلنا من المقبولين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. مع آيات الأحكام ومع أحاديث الأحكام ومع ما لا يسع المسلم الجهل به، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ذلك كله لوجهه خالصا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا اليوم إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودات حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. وأيضا الحديث جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وسبق معنا بعض الكلام عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأيضا بعض الكلام عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. ونذكر الآن نبذة عن راوي هذه الرواية عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله ابن عمرو ابن العاص نقول رضي الله عنهما لأنه كان صحابي، وكان أبو عمرو ابن العاص رضي الله عنه أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت أهل العلم أو سمعت طلبة العلم يقولون عن صحابي رضي الله عنهما، فإنه يترضى عنه وعن أبيه لأنه صحابي ووالده أيضا صحابي. إذا قال رضي الله عنه فربما يكون أباه لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يدرك الإسلام ليسلم ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أسلم قبل والده، قبل عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان غزير العلم، كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له صحيفة يجمع فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير العبادة، كان كثير العبادة، حتى أنه كان يصوم الدهر، يسرد الصيام، وكان يقوم عامة الليل، حتى شكاه والده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى القصد وإلى الاعتدال وإلى التوسط. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما يعلمنا أن لبدن حق، وأن لأهله عليه حق، وأن لزوره عليه حق، ولجيرانه عليه حق، ولضيفه عليه حق، إلى آخر هذه الحقوق. وعلى الإنسان أن يوازن بين هذه الحقوق وألا يضيع حقا على حساب حق آخر. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى القصد. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومها، يعني ما يداوم عليه صاحبه وإن قل. يعني حتى لو حافظ الإنسان على 5 ركعات في قيام الليل يواظب عليها في كل ليلة، فهذا أفضل وأحب إلى الله من أن الإنسان يقوم ليلة وينام ليالي ويعمل بعض الأوقات ويترك بعض الأوقات. أحب الأعمال إلى الله أدومها ما يداوم عليه صاحبه، وإن قل، إن قل في العدد أو في الكم، لكن هذه المداومة يحبها الله جل في علاه. لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصف عمل نبينا صلى الله عليه وسلم وتقول: كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني ثبت عليه وداوم عليه صلى الله عليه وسلم. فأنت اختار من الأعمال لا تترك شيئا، اضرب في كل ميدان بسهم، ولا تحرم نفسك من الخير، ولا تحرم نفسك من الفضل، فضل الله جل وعلا، فضل الله العظيم، لكن عليك بما تطيق المداومة عليه. فأحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومه وإن قل. التاجر اللبيب الزكي الألمعي يحرص على ما فيه الربح الزائد وما فيه النفع الكثير. أيضا هذا المتاجر مع الله، هذا العابد لله، هذا الطالب لرحمة الله، هذا العامل والطالب لجنة الله، نسأل الله أن يجمعنا فيها، يختار من الأعمال أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يرشد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إلى القصد وإلى الوسط وإلى الاعتدال، وألا يشدد على نفسه بما لا يستطيع أن يداوم عليه، لا سيما إذا كبر سنه وضعف بدنه. ويرشدنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وأدومه وإن قل، إن قل كما أو عددا. طيب، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يروي لنا حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قليل في مبناه، كلماته قليلة لكن فيه الكثير من الفوائد، فيه الكثير من النفع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم، واختصر الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم الكلام اختصارا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات المعدودات، أحرف معدودات، يحتاج العلماء لمجلدات ضخمة وآلاف الأوراق والعشرات المجلدات للكلام عن فوائد هذه الأحرف المعدودات. اختصر الله جل وعلا له الكلام اختصارا، و الله جل وعلا جوامع الكلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: الحج عرفة، هذه أحرف معدودات، الحج عرفة. العلماء يتكلمون تحت هذه الجملة من كلمتان عن كون إن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. نسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وألا يجعلنا بتقصيرنا من المحرومين، نسأل الله لا يحرمنا من فضله. فالحج عرفة، يتكلم أهل العلم تحت هذه الكلمة عن كون الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، لا حج بدونه. ويتكلمون تحت هذه الكلمة الحج عرفة عن حدود عرفة والفارق بين وادي عرنة وحدود عرفة، متى يدخل الإنسان ويسن له أن يدخل في عرفة، ومتى ينصرف منها، إذا أدرك النهار فقط، إذا أدرك جزء من الليل فقط ولم يدرك شيء من النهار، إذا انصرف قبل الغروب، ماذا يصنع في صلواته وهو موجود في عرفات، ماذا يفعل من الذكر ومن العبادة، وبأي شيء يشغل نفسه، إلى آخر ذلك من المسائل الكثيرة جدا جدا تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يأتيه الرجل أبو عبد الله سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. تدري ما معنى هذه الكلمة؟ يعني يقول: يا رسول الله، اختصر لي الإسلام في جملة مفيدة، أريد منهج لي النجاة، منهج لي السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة، في أحرف معدودات، اختصر لي هذا الأمر في أحرف معدودات. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الكلام لا يخرج إلا من مشكاة النبوة، لا يخرج إلا ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي ينطق بوحي من الله جل وعلا. قل آمنت بالله فيها كلام عن العقيدة والإيمان، قل آمنت بالله فيها كلام عن الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالقرآن، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقدر خيره وشره. قل آمنت بالله ثم استقم، فيها كلام عن الاستقامة على ذلك حتى تلقى الله جل وعلا، كلام عن الحذر من الانتكاس والنقوص على العاقب، وماذا يكون من الأمور التي تكون سببا لثبات الإنسان، وما الذي يعرضه للانتكاس وللرجوع على عقبيه. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يمسكنا بشرعه حتى نلقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكلام عن استقامة اللسان، وكلام عن استقامة القلب، وكلام عن استقامة الجوارح، وكلام تحت قوله قل آمنت بالله ثم استقم، يعني كلمات وأحرف بعد. وهكذا أحاديث كثيرة جدا جدا جدا فيها كلمات وأحرف معدودات تحتها الكثير من المعاني. فالحديث الذي معنا: ويل للأعقاب من النار، كلمات معدودات، أحرف معدودات، لكن تحتها من الفوائد والمسائل والأحكام كثير وكثير تكلم أهل العلم عنها، لا أذكر يعني أهمها في دقائق إن شاء الله ولا نطيل. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ويل كلمة تهديد ووعيد، بعض الشراح الحديث بل وبعض أهل التفسير عند تفسير سورة المطففين وسورة الهمزة، عند قوله تعالى: ويل للمطففين، ويل لكل همزة اللمزة، وهنا بعض شراح الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، قالوا إن ويل اسم لواد من أودية جهنم. نسأل الله أن يجيرنا من عذابه، وأن يجنبنا الزلل، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. على العموم، ويل كلمة تهديد ووعيد، ويل للأعقاب. الأعقاب جمع عقب، ومؤخر القدم اللي احنا بنسميه كعب الرجل، كعب القدم ده اسمه عقب. أمال الكعب اللي هو ايه؟ احنا بنسمي هذا العقب نسميه كعب، لكن ليس هذا هو الكعب. الكعب هو العظم البارز على جانبي القدم عند التقاء الساق بالقدم، يعني في جنب الرجل من تحت كده، عظم بارد من الناحيتين، بارز من الناحيتين على جانبي القدم، ده في الشرع هو الكعب الذي ينبغي أن يغسله الإنسان أثناء غسل قدميه في الوضوء. لكن الأعقاب جمع عقب، وهو اللي احنا بنسميه الكعب اللي تحت خالص في مؤخرة القدم، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. الأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة وقد أرهقهم العصر أو وقت الصلاة، فكأنهم استعجلوا في الوضوء، والأصل أن المسلم يسبغ الوضوء، الأصل أن المسلم يسبغ الوضوء ويتمه ويجمله ويكمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك. طبعا غسل القدم من أركان الوضوء، الوضوء وهيجي معانا كلام عنه بعد كده إن شاء الله مكمل لهذا الكلام، وإنما نجمع الكلام من الآيات والأحاديث. الوضوء عبارة عن أركان وواجبات ومستحبات. أركان الوضوء هي الأمور المذكورة في ضاع منها شيء أو إذا نقص منها شيء لا يصح الوضوء. يا أيها الذين آمنوا، عد معايا كده، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأربعة دول اسمهم أركان الوضوء، أركان الوضوء. فالأعقاب، الأعقاب مؤخرة القدم داخلة في غسل القدم. أركان الوضوء بسرعة كده، أركان الوضوء بسرعة كده: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الوجه، الوجه العلماء قالوا ما تحصل به، ده كلام الإمام القرطبي رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا الوجه ما تحصل به المواجهة من منبت الشعر المعتد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن، ده اسمه الوجه اللي بتحصل به المواجهة، ده الإنسان يستوعبه في الغسل في أثناء الوضوء، وإذا كان له لحية كثيفة يعني يخللها، إذا كانت خفيفة وجهه كاملا بالغسل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرفق اللي هو اللي احنا بنسميه الكوع، اللي هو ده أبو هريرة رضي الله عنه علمنا إن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كلمة إلى هنا في الآية بمعنى مع المرء، ويزيدكم قوة إلى قوتكم. إلى هنا في هذه الآية وفي هذه الآية بمعنى مع، فيدخل المرفق في الغسل، لا يتم غسل المرفق إلا بإدخاله. فاغسلوا أيديكم إلى، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من أطراف الأصابع، ويدخل الإنسان كل هذا محل الفرض. فاغسلوا وجوهكم اللي احنا قلنا عليه، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مسح الرأس يكون مرة واحدة، يذهب الإنسان من أول الرأس إلى آخره ويرجع من حيث بدأ، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا مسح بأي كيفية الأمر جائز إن شاء الله، لكن مسح الرأس من أركان الوضوء، والسنة التي كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ من مقدم الرأس ويذهب إلى آخر الرأس، ثم يعود إلى من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تغسل الرجل إلى الكعبين، قلنا إن الكعبين العظم البارز الناتئ عند التقاء الساق بالقدم، يبقى كل ده يدخل في الغسل. أبو هريرة رضي الله عنه غسل يديه حتى شرع في العضد، وصل لحد المكان ده كده، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم غسل في نهاية الوضوء قدميه حتى شرع في الساق، يعني ايه، رفع لفوق الكعبة بشوية كده، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا مأمورين ان احنا نتوضأ كما كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ويل للأعقاب من النار، النبي صلى الله عليه وسلم يتهدد هؤلاء الذين يسارعون ولا يكادون يتمون ويحسنون ويسبغون الوضوء، لأن الإنسان إذا جزء من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء لا يصح وضوءه ولا تصح صلاته. بالتالي يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خالد بن معدان رضي الله عنه، رأى رجلا في قدمه قدر الدرهم، يعني شيء صغير جدا لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، وفي بعض الروايات أمره أن يحسن الوضوء، يعني يتمم هذا الذي تركه من الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. طبعا الأعقاب هو يشير للأعقاب، لكن هذا تهديد للإنسان كاملا، انه ممكن يعرض نفسه للعقوبة بسبب تفريطه وإهماله في ذلك، في ترك هذا الذي أمره الله بفعله. الله جل وعلا أمره بغسل قدميه، فإذا به يهمل في ذلك ولا يتم ذلك كما يحبه الله وكما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، هكذا ينبغي أن يكون كل معلم وكل داعية، بل وكل مسلم يحب لغيره الخير، أن يكون داعية للخير، إذا رأى شيئا من ذلك أن يقبل، إذا كان في أهله في أولاده يعلمهم وينصحهم ويرشدهم ويرغبهم في فعل ما أمر الله به وفيما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك هذه المخالفة، لا يترك هذا التقصير. فويل للأعقاب من النار. يعني هذا الأمر ممكن يكون في نظر أي إنسان شيء صغير، يا ويل، تهديد ووعيد إن ممكن الإنسان يعذب لأجل إنه هو أهمل، أو مجرد إن هو ما اعتنى بغسل قدمه في الوضوء. ده يعلمنا إن الإنسان لا يستهتر بالصغيرة. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب. الحاجة اللي انت بتحتقرها كده وبتقول ده قليلة، اوعى تقول زي ما الناس بتقول دي كلمة، هو الكلام بفلوس؟ الكلام مش بفلوس، ودي مصيبة، دي مش نعمة. الكلام بحسنات وسيئات، الكلام بحسنات وسيئات، وممكن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله تهوي به في العذاب أبعد مما يظن، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فلا تحتقر شيء، لا تحتقر كلمة، ولا تحتقر نظرة، ولا تحتقر خطوة، ولا تحتقر ترك أمر من أوامر الله جل وعلا. يعني هذا الإهمال في هذا الشيء الذي ربما يراه بعض الناس يسيرا وقليلا ومن أيسر ما يكون، يقول النبي صلى الله عليه ويل. هذا يعلمنا أن الإنسان يهتم، طالما أن شيء أمر الله جل وعلا به يبقى لا يعد قليلا ولا يعد صغيرا، بل يهتم به الإنسان طلبا لمرضات الله، طلبا لصحة العبادة، وأن يكون من المقبولين. عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ألا فأسبغوا وضوءكم واعتنوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتحروا إسباغ الوضوء وإتمامه وتحسينه، فإنه من أحب الأعمال إلى الله، إنه والله من مكفرات الذنوب، إنه مما يرتفع به الإنسان الدرجات عند الله في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء على إسباغ الوضوء على المكان، إسباغه إتمامه، تكميله، تجميله، تعتني به كما يحبه الله وكما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسباغ الوضوء على المكان، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نسأل الله أن لا يحرمنا من الصلاة ما حيينا، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. أكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله في موعد مقبل. أسأل الله أن يجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.